قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا أسلوب الأولين. إذا أرادوا أن يعلموا طلاب العلم مسائل مهمة يقولون: اعلم يا طالب علم حيثما كنت وفي أي وقت كنت. ثم يدعو الله: أرشدك الله لطاعته. لطيف ألطف مع طلاب العلم واحترام والرحمة والشفقة. اعلم أرشدك الله لطاعتي. ما أحسن هذا الدعاء. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له. هذه الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له العبادة. وبذلك أمر الله جميع الناس أن يسلكوا هذا المسلك وأن ينهجوا هذا المنهج، إخلاص العبادة لله تعالى. لكن لا ننسى كما قلنا، ما إخلاص العبادة لله لا بد من تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. دائما إذا ذكر فضل لا إله إلا الله وأن من قال لا إله إلا الله له كذا وكذا، ينبغي أن نفهم يضم إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله، إذ لا يفرق بينهما أبدا. الشهادة الأولى لا تنفع بدون شهادة الثانية، والثانية لا تنفع بدون الأولى، كالجسد والروح. وبذلك خلق الله جميع الناس، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها هذه العبادة، لإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اختلف أهل العلم في تفسير ليعبدون اختلافا لفظيا غير جوهري. إلا ليعبدون، إلا ليعرفوني صح. إلا ليعبدون، إلا ليخلصوا لي العبادة صح. لأن إخلاص العبادة لله يجب أن يسبق ذلك المعرفة. المعرفة تسبق العلم قبل القول والعمل. إخلاص العبادة لله، تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك بعد المعرفة والعلم. ومعنى يعبدون على الشيخ: يوحدون. وهذا التوحيد إنما يأتي بعد المعرفة. لذلك قلت لكم الاختلاف اختلاف لفظي غير جوهري، المعنى واحد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد في ربوبيته، في ألوهيته، في الطاعة والمتابعة. التوحيد يكفي هذا التوحيد بدون تجريد المتابعة؟ لا بد من التنبيه على هذا المعنى دائما، لئلا يظن الظان أن من وحد الله تعالى في ربوبيته وإلهيته وفي طاعته واتباع شرعه سوف يغنيه ذلك ولو لم يجرد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ. أمران متلازمان كما قلنا. وفسر التوحيد بقوله: هو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، الشرك في الربوبية. وإن كان فيما تقدم وقوع الشرك في الربوبية قليل، ولكن اليوم كثير بين المسلمين، كثير جدا في جمهور عوام المسلمين الإشراك في توحيد الربوبية، اعتقاد النفع والضر في غير الله، اعتقاد علم الغيب في المشايخ. السبب انتشار الصوفية إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة منتشرة بين جمهور المسلمين. المعنى الصوفي، المعنى الصوفي يفتد القلوب ويجعل الإنسان يعتقد في إنسان مثله أنه يصل إلى درجة أنه يعلم ما بما في الصدور. والشيخ الصوفي يوهم أتباعه من المريدين والدراوشة إن الشيخ مطلع على ما في نفوس أتباعه، ولذلك يأمرهم بتطهير القلوب، أي يطهروا قلوبهم ألا يسيئوا الظن بالشيخ، لأن لا يطلع الشيخ على ما في نفوس فيهلكوا. من أمثالهم يقولون: إن حضرت أمام نحوي فاحفظ لسانك، لا تكثر الكلام إذا كنت أمام نحوي لعلك تلحن ويضحك عليك النحوي، وإذا حضرت بين يدي الشيخ احفظ ضميرك لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميرك فتهلك، يعني النحوي يضحك عليك فقط لا تهلك، لكن الشيخ إن اطلع على ما في ضميرك هلك. وهل تظنون بأنهم ربما يعتقدوا أن الشيخ قد يكون سببا لخاتمة السوء لأتباعه إن لم يخلصوا له؟ هكذا مشايخ الطرق يفسدون القلوب ويوقعون كثيرا من المسلمين من أتباع في الشرك في توحيد الربوبية، الشرك الذي لم يقع فيه كفار قريش. ثم إفراد الله تعالى أعظم ما نهى عنه الشرك، الشرك في الربوبية وشرك في العبادة وشرك في الطاعة والمتابعة. الشرك في الطاعة والمتابعة منتشر اليوم انتشارا لم يحصل قبل هذا الوقت. كل الذين يتحاكمون إلى القوانين الوضعية سواء كان شرقية أو غربية أو محلية أو سلوم البوادي، كل هؤلاء أشركوا بالله سبحانه وتعالى شرك الطاعة وشرك المتابعة. أي كل الذين يتحاكمون كما تسمعون إلى ما يسمى بالنظام الديمقراطي، هؤلاء كلهم مشركون شركا أكبر، لأنهم يحكمون في التحليل والتحريم غير شرع الله تعالى، وربما فضلوا تلك القوانين على شرع الله، ويتهمون شرع الله فيها القسوة وفيها الشدة، لأن فيها قطع الرأس وفيها قطع اليد وفيها هكذا يتهمون شرع الله ودين الله ليفضلوا على ذلك الشرع المستورد من الشرق أو من الغرب، أو الشرع الذي يضعه رجال، للأسف رجال التشريع من بني جلدتنا من الدكاترة الذين يتخرجون من كليات الحقوق ويسمون رجال التشريع، يضعون أحكاما في زعمهم مناسبة تلطف الجو وتناسب الوضع وتساوي ركب الحضارة، كل ذلك طعن في دين الله تعالى وفي شرعه. من وصل إلى هذه الدرجة فهو مرتد أينما كان. لذلك هذا الشرك منتشر اليوم كثيرا جدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى مفسرا للشرك: وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه يعني في توحيد العبادة. وسوف يأتي يبوب الشيخ نفسه رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء، لتعلموا بأن هذا التوحيد، توحيد الطاعة والمتابعة وشرك الطاعة والمتابعة، لم يغفل عنه في هذه الدعوة المباركة، بل بحثت المسألة بحثا وطبقت عمليا بحمد الله تعالى في هذه المنطقة. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا وقعت هذه الكلمة بعد النهي، ولا تشركوا به شيئا من الأشياء، يساوي لا تعبدوا أحدا ولا تطيعوا أحدا ولا تتبعوا أحدا على خلاف شرع الله تعالى، ولا تدعوا أحدا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا تستعينوا بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا تستغيثوا بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلى آخره. هكذا بهذا الإيجاز فسر الشيخ، وسوف يتوسع الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد أكثر من هذا، لأن هذه الرسالة من أول الرسائل التي ألفت عندما بدأت الدعوة في الدرعية، كانوا يحفظون حتى العوام والأطفال، هكذا تدرج في التأليف. وهذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون صغار الطلاب بصغار العلم قبل كبار العلم، يحفظون صغار الكتب ثم يتوسعون، وهكذا فعلوا جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.